بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 23 في بيان حكم لام ال ولام الفعل. الحمد لله القائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الذين قرأوا القرآن حق قراءته وعبدوا الله حق عبادته فكانوا يوم القيامة أول الآمنين. وبعد، ففي هذا اللقاء نبين حكم لام ال ولام الفعل من حيث إظهارها أو إدغامها. فنقول لام ال هي لام التعريف، وتعرف بأنها زائدة عن أصل الكلمة، سواء أمكن تجريدها عن الكلمة نحو لام المؤمنين، أم كانت لازمة للكلمة لا يمكن أن تفارقها ولا تنفك عنها نحو لام ال التي تلازم الكلمة بعدها، مثل الذي والتي والذين واللاتي. ولها قبل حروف الهجاء حالتان: إما إظهارها وإما إدغامها. فإظهارها يكون واجبا إذا وقعت قبل 14 حرفا من حروف الهجاء جمعت في قول بعضهم: ابغ حجك وخف عقيمه، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. كما نضرب الأمثال وننطق بلام المظهرة هكذا مرتبة حسب حروف الهجاء 14 التي أوضحناها في جملة ابغ حجك وخف عقيمه هكذا. مثال وقوع ال قبل الهمزة مظهرة: الأخيار، الأرض، الأبتر. ومثالها قبل الباء: البارئ، البر، البيع. ومثالها قبل الغين هكذا: الغني، الغفور، الغاشية. هذه حروف كلمة ابغي. ومثال إظهارها قبل الحاء: الحكيم، الحميد، الحج. ومثالها قبل الجيم: الجحيم، الجنة، الجبار. ومثالها قبل الكاف: والكاظمين، الكتاب، الكافر. هذه حروف جملة حجك. ومثال حروف كلمة وخف قبل الواو نحو الولي، الودود، الوقود. ومثالها قبل الخاء: الخبير، الخنس، الخالق. ومثالها قبل الفاء: الفجر، الفوز، الفتاح. ومثالها قبل العين من كلمة عقيمه: العرش، العليم. وقبل القاف: القيوم، القوي. ومثالها قبل الياء: ومثالها قبل العين من كلمة عقيمه: العرش، العليم. وقبل القاف: القيوم، القوي. ومثالها قبل الياء: الياقوت، اليقين. ومثالها قبل الميم: المشرق، والمغرب، ومثالها قبل الهاء الهوى الهدى. ويسمى إظهار لام أل قبل هذه الأحرف إظهارا قمريا، واللام قمرية تشبيها بظهور النجوم مع القمر. وعلل بعضهم هذه التسمية بسبب أن لام أل تظهر في كلمة القمر، وعلة إظهارها بعد مخرج اللام عن مخرج هذه الحروف التي ذكرت. أما إذا وقعت لام أل قبل أي حرف من الحروف الأربعة عشر الباقية من حروف الهجاء فيجب إدغامها. وقد جمعت هذه الحروف الأربعة عشر في أوائل كل كلمة من هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز بفغى نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وإدغامها كما ننطق بها في الأمثلة الآتية هكذا: أمثلة الطاء من كلمة طب الطير بالطاغية، ومثال الفاء من ثم الثمرات الثواب، ومثال الصاد من صل الصالحات الصادقون، ومثال الراء من رحما مع الراكعين الرحمن، ومثال التاء من تفز التواب التائبون، ومثال الضاد من ضف مسا يضر والضحى، ومثال الذال من ذا والذاريات والذاكرين، ومثال النون من نعم النهار النعيم، ومثال الدال من دع الدار الدهر، ومثال السين من سوء السماء السميع، ومثال الراء من ظن الظالمين الظنون، ومثال الزاي من زر الزجاجة الزراع، ومثال الشين من شريفا الشيطان والشمس، ومثال اللام من للكرم والليل اللاعبين. وتسمى لام أل في هذه الأمثلة باللام الشمسية تشبيها بخفاء النجوم مع الشمس. وعلل بعضهم بخفاء اللام عند النطق بكلمة الشمس. أما لام الاسم الأصلية فحكمها الإظهار مطلقا، مثل ألسنتكم وألوانكم. أما لام الفعل فيجب أيضا إظهارها، سواء كان الفعل ماضيا نحو التقى، أم كان مضارعا نحو يلتقطه، أم كان أمرا نحو قل نعم. كذلك تظهر لام الحرف من نحو هل وبل، ما لم يقع بعد لام الفعل أو الحرف لام أو راء فتدغم نحو قل لهم قل ربي هل لكم بل ربكم وهكذا. وقد نبه أئمة الأداء بالحرص على إظهار اللام قبل النون في جميع الأفعال، لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف يرملون. أما إدغام اللام في النون من نحو الناس والنار فلكثرة دورانها واستعمالها، قال الإمام ابن الجزري. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. أما شاهد ما تقدم من إظهار أو إدغام للام أل ولام الفعل فشاهده قول صاحب التحفة للام أل حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز بثا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ووجه إدغام نحو هل لكم التماثل ونحو إدغام قل ربي التقارب مع ملاحظة أن اللام والنون يظهران قبل الراء عند سكت حفص هكذا على وقيل من راق وبل رانا والله سبحانه وتعالى أعلم.